قصص عربية. الحكمة والحظ. في يوم من الأيام بعد ظهر يوم صيفي، كان هناك حكيماً يدعى حكمة يجلس في حديقة ويقرأ كتاب المعرفة. ظهرت أمامه سيدة تدعى حظ. مرحباً بك، ماذا تفعل؟ فقط أقوم بملء عقل الحكيم بالمزيد من، تعرفين، المعرفة. ياه، يبدو هذا مملاً. ما هو ممل لشخص مثير لآخر. في هذا الكون الشاسع من الوقت والفضاء، الكائنات يمكن. حسناً، سأوقفك هنا. هناك مهمة، المؤلف كلفنا بها. مهمة؟ أجل، هيا بنا، سأشرح لك كل شيء في الطريق. هز حكمة رأسه وترقعت حظ أصابعه، وفي لحظة اختفى الاثنين. ياه، هذا المكان رائع. أجل، يبدو متقناً. يبدو ماذا؟ ترين ال... لا بأس، هل فهمت كل ما قلته لك في الطريق؟ أجل، الأميرة سيلينا لم تتفوه بكلمة منذ 3 سنوات، وعلينا جعلها تتحدث. أحسن، هيا، إنها قادمة، اختبئ. لا حاجة للاختباء، لا تستطيع رؤيتنا. أعرف، كنت أمزح. مرت الأميرة سيلينا ومعها الخدم، واندهش حكمة. أجل، إنها جميلة. والآن ركز، لأن هذا أول جزء من المهمة. أوه، يوجد جزء آخر؟ غمزت له بعينها وترقعت أصابعها واختفيا مجددا. وفي لحظة ظهر خارج منزل صغير، حيث كان شابا يقوم بري الأزهار. اسمه سعيد، ولكنه للأسف ليس سعيدا. حسنا، علينا جعل الأميرة تتحدث معه وترتيب زواجهما. هذه هي المهمة؟ أجل، لكن لماذا يريدنا المؤلف أن نفعل هذا؟ أعني، هذا غير منطقي. القصة. ماذا تعنين؟ ها، أعني فتاة القصة، الفتاة الكاتبة. أوه، ماذا تعنين؟ حسناً، في يوم بعدما كتبت قصة سعيد، قررت النوم، وبدون علمها قام فأرها بأكل ما كتبت. أكل الصفحات واختفى كل ما يخص سعيد. ولكن ما علاقة كل هذا بسيلينا؟ حسناً، الوجه الآخر للصفحة كان يخص الأميرة سيلينا. أوه. أجل، هذا سبب ما يشعرون به من حزن شديد، والكاتبة لم تتذكر أيًا مما كتبت. وكما تعلم، كل الشخصيات في القصة مرتبطة ببعضها البعض، لذا بما أن ورقتهما ضاعت، فقرر المؤلف التدخل. هو يريد أن يربط قصتهما معًا ليصنع قصة خاصة جديدة. تمامًا. إذن ما الخطة؟ بعد الظهيرة، حينما يذهب سعيد للسوق لبيع زهور، أنت ستدخل رأسه وتوجهه نحو القصر مباشرة. وإذا حاول الحراس إيقافك، حسناً، تعرف ما عليك فعله. كيف تجرؤ على منعي من دخول القصر؟ أنا معي الزهور التي زرعتها بسمادي الخاص، والتي ستجعل الأميرة تتحدث. وبعد أن تخدع الحراس بنجاح، ستدخل مباشرة إلى ساحة القصر، بينما الملك مشغول مع الوزراء. مرحباً يا مولاي حاكم مملكة مونتانا، جئت لك بما سيجعل الأميرة تتحدث مجدداً بمساعدة تلك الزهور. حقاً؟ يمكنك هذا؟ أجل يا مولاي. لا تخيب ظني يا فتى، فهي لم تتحدث منذ وفاة والدتها بكلمة واحدة، وأعتقد أن صدمة عاطفية هي سبب هذا، وكل الحكماء والأطباء لم ينجحوا في علاجها. كيف ستنجح زهورك في علاج ما عجز عنه كل عظماء المملكة؟ أعطني فرصة ولن أخيب ظنك. وماذا لو لم تنجح؟ وهنا تبدأ اللعبة. آه، لديك كف قوي. وحدث كل ما خططت له حظ وحكمة، وأخيراً دخل سعيد المملكة. مولاي، يمكنك معاقبتي كيفما تشاء إذا لم أنجح، لكن إذا نجحت أود أن أطلب يد الأميرة للزواج، وهذا بالطبع إذا وافقت على الزواج بي. فكر الملك ثم أومأ برأسه، وقاد الحراس سعيد لغرفة الأميرة. كانت تجلس وتلعب مع كلبها. شكراً لكم، إذا سمحتم لي انتظروا في الخارج ولن أتأخر. هز الحراس رؤوسهم وغادروا. نظرت سيلينا لسعيد ولم تتكلم. حينها بدأ كلبها بالنباح. اتجه سعيد للأميرة وانحنى لها. هل يمكنني حمله؟ أعطته الأميرة الكلب. آها، أنت جميل جداً، قطعت مسافة كبيرة لمقابلتك أيها الكلب السحري. وهنا شعرت الأميرة بالحيرة. أنا اسمي سعيد، ولقد أخبرني المؤلف أنك ستقوم بإخباري عن قصتي. رجاءً أيها الكلب السحري، أخبرني ما الذي سيحدث لي، ومن سأتزوج، وكم طفلاً سأنجب. هيا أخبرني رجاءً. حينها ارتجفت شفاه سيلينا وشعرت بالغضب. توقف، لا يستطيع التحدث، إنه كلب. ولكنك تستطيعين. بعدها امتلأت عين الأميرة بالدموع حيث استطاعت التحدث مجدداً بعد سنوات. أخيراً تحدثت الأميرة، فرحة. وصلت أخبار تحدث الأميرة للملك، كان سعيداً. طفلتي تكلمت، أود رؤيتها حالاً. حينما وصل الملك لغرفة الأميرة، وجد سعيد والأميرة يضحكان ويتحدثان. حقاً، وبعدها؟ أغضب هذا الملك لتذكره شرط سعيد، لكنه لم يكن ليسمح لشخص مثل سعيد بالزواج من ابنته. فكر له في خطة سريعة وغادر الغرفة. وفي نفس اليوم، حينما عاد سعيد للتحدث مع الملك، قبض عليه الحراس. ماذا؟ ماذا يحدث؟ أعرف أنك جعلت ابنتي تتحدث، ولكنني لن أسمح أن تتزوجها، مستحيل. لكنك وعدتني، أليس وعد الملك ذو قيمة؟ كيف تجرؤ على التحدث هكذا؟ حراس، فلتأخذوا هذا الرجل السيء إلى السجن حالاً. ماذا؟ لا! في هذه اللحظة ظهرت له حظ. هل افتقدتني؟ حسناً، الآن هو الوقت المناسب لتتدخلي وتأخذي مكاني. غمزت له حظ وتبادل الأماكن، فخرج حكمة وقال: حظاً سعيداً. شكراً، والآن شاهدني. تعجب الحراس. إلى من يتحدث؟ حينها أتت الأميرة مسرعة للملك. أبي، هناك ماذا؟ ماذا يحدث؟ لماذا قبض على سعيد؟ أبي؟ وهنا انهمرت دموع الملك. انتظرت لسنوات لسماع كلمة أبي مجدداً. تعالي إلي يا ابنتي، فلتعانقي والدك. اتجهت الأميرة سيلينا نحو أبيها وعانقت. يا أبي، لماذا سعيد؟ شرح الملك وأخبرها عن شرط سعيد. أعرف أني قطعته عهداً، لكنه من العامة و... يا أبي، يعجبني، لا أقصد الزواج، ولكن أود التعرف عليه. وحينها ابتسم سعيد. تودين ماذا؟ حرره يا أبي، رعاياك سيقولون إنك لا تفي بالوعود، سوف تفقد ثقتهم. وافق الملك. أنت محقة، ولكن هل يعجبك حقاً؟ أجل. تقدمت سيلينا نحو سعيد وقالت: أنا معجبة بك، لنعرف أكثر عن بعضنا. هز سعيد رأسه وابتسمت سيلينا. حسناً إذن، حراس، حرروه. وأنت سيد سعيد، لا أعرف ماذا تعمل، ولكن أنا أحب ابنتي، أعمل بجد لتجعلها سعيدة، مفهوم؟ أجل يا مولاي. وبالتالي تغيرت حياة سعيد وأحبت الأميرة الحياة. وحينما عاد سعيد للمنزل كان سعيداً جداً وقرر أن يغفو قليلاً. وحينها خرجت حظ. حسناً، علينا التأكد من ألا تذكر أياً منا ويظن أنه من فعل كل هذا. أنت محق. فأشار بإصبعيهما نحو سعيد وخرج شعاع ضوئي لمس رأسه. لقد انتهينا، هيا نذهب ونخبر المؤلف بهذا. أجل، هيا بنا. بالمناسبة، عمل جماعي رائع، أثبتنا أن الحظ والحكمة يمكنهما الاتحاد. ابتسم حكمة وترقع إصبعه، فاختفى الاثنان. يا مؤلف، لقد تمت المهمة. فتح الرجل العجوز عينيه وقال: جيد، جيد، أحسنتما العمل. شكراً يا مؤلف، أعتقد علينا إخبار الكاتبة. أجل، أجل، افعل هذا. قال هذا وأغمض عينيه ووصل إلى منزل الكاتبة. أهلاً يا رفاق، ما الخطب؟ شرح لها كل شيء واندهشت لحل المشكلة. شكراً جزيلاً لكما، حدث هذا بسبب إهمالي. أوه، لا تلومي نفسك يا فتاة، حلت المشكلة، ولكن أين ذلك الفأر الصغير؟ لابد أنه هنا. أوه، ها هو، تعال أيها الصغير، إنه لطيف. وهكذا حلت مشكلة سعيد وسيلينا. لا نعرف إذا تزوجا وعاش سعيدين أم لا، ولكننا نعرف أن العالم يحمل الكثير من الاحتمالات.